بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين والأنبياء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا الحادي بعد 300 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. ذيلت الأحكام والمواعظ التي سبقت بإثبات نفعها وجدواها لما اشتملت عليه مما ينفع الناس ويقيم عمود جماعتهم ويميز الحق من الباطل ويزيل من الأذهان اشتباه الصواب بالخطأ، فيعلم الناس طرق النظر الصائب والتفكير الصحيح. وذلك تنبيه لما تستحقه من التدبر فيها ولنعمة الله على الأمة بإنزالها ليشكروا الله حق شكره. ووصف هذه الآيات المنزلة بثلاث صفات كما وصف السورة في طالعتها بثلاث صفات. والمقصود من الأوصاف في الموضعين هو الامتنان، فكان هذا يشبه رد العجز على الصدر. فجملة ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات مستأنفة استئناف التذييل، وكان مقتضى الظاهر أن لا تعطف، لأن شأن التذييل والاستئناف الفصل كما فصلت أختها الآتية قريبا بقوله تعالى: لقد أنزلنا آيات مبينات. وإنما عدل عن الفصل إلى العطف لأن هذا ختام التشريعات والأحكام التي نزلت السورة لأسبابها، وقد خللت بمثل هذا التذييل مرتين قبل هذا بقوله تعالى في ابتداء السورة: وأنزلنا فيها آيات بينات، ثم قوله: ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم، ثم قوله هنا: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. فكان كل واحد من هذه التذييلات زائدا على الذي قبله، فالأول زائد بقوله: يبين الله لكم الآيات، لأنه أفاد أن بيان الآيات لفائدة الأمة، وما هنا زاد بقوله: ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. فكانت كل زيادة من هاتين مقتضية العطف لما حصل من المغايرة بينها وبين أختها، وتعتبر كل واحدة عطفا على نظيرتها. فوصفت السورة كلها بثلاث صفات، ووصف ما كان من هذه السورة مشتملا على أحكام القذف والحدود وما يفضي إليها أو إلى مقاربها من أحوال المعاشرة بين الرجال والنساء بثلاث صفات. فقوله هنا: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، يطابق قوله في أول السورة: وأنزلنا فيها آيات بينات، وقوله: ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، يقابل قوله في أول السورة: وفرضناها، على ما اختارناه في تفسير ذلك بأن معناه التعيين والتقدير، لأن في التمثيل تقديرا وتصويرا للمعاني بنظائرها، وفي ذلك كشف للحقائق. وقوله: وموعظة للمتقين، يقابل قوله في أولها: لعلكم تذكرون. والآيات جمل القرآن لأنها لكمال بلاغتها وإعجازها المعاندين عن أن يأتوا بمثلها كانت دلائل على أنه كلام منزل من عند الله. وابتدأ الكلام بلام القسم وحرف التحقيق للاهتمام به، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب مبينات بفتح التحتية على صيغة المفعول، فالمعنى أن الله بينها ووضحها. وقرأ الباقون بكسر التحتية على معنى أنها أبانت المقاصد التي أنزلت لأجلها، ومعنى يلقي القراءتين متلازمان، فبذلك لم يكن تفاوت بين مفاد هذه الآية ومفاد قولها في نظيرتها: وأنزلنا فيها آيات بينات في أول السورة، لأن البينات هي الواضحة، أي الواضحة الدلالة والإفادة. والمثل النظير والمشابه، ويجوز أن يراد به الحال العجيبة. ومن في قوله: من الذين خلوا ابتدائية، أي مثلا ينشأ ويتقوم من الذين خلوا، والمراد نشأة المشابهة. وفي الكلام حذف مضاف يدل عليه السياق تقديره: من أمثال الذين خلوا من قبلكم. وحذف المضاف في مثل هذا طريقة فصيحة. قال النابغة: وقد خفت حتى ما تزيد مخافتي على وعل في ذي المطارة عاقلوا، أراد على مخافة وعل. والذين خلوا من قبلكم هم الأمم الذين سبقوا المسلمين، وأراد من أمثال صالحي الذين خلوا من قبلكم. وهذا المثل هو قصة الإفك النظيرة لقصة يوسف وقصة مريم في تقول البهتان على الصالحين البراء. والموعظة كلام أو حالة يعرف منها المرء مواقع الزلل فينتهي عن اقتراف أمثالها. وقد تقدم عند قوله تعالى فأعرض عنهم وعظهم في سورة النساء، وقوله موعظة وتفصيلا لكل شيء في سورة الأعراف. ومواعظ هذه الآيات من أول السورة كثيرة، كقوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وقوله لولا إذ سمعتموه الآيات، وقوله يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. والمتقون الذين يتقون أي يتجنبون ما نهوا عنه. قال الله تبارك وتعالى الله نور السماوات والأرض، أتبع منة الهداية الخاصة في أحكام خاصة المفادة من قوله تعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، الآية بالامتنان بأن الله هو مكون أصول الهداية العامة والمعارف الحق للناس كلهم بإرسال رسوله بالهدى ودين الحق، مع ما في هذا الامتنان من الإعلام بعظمة الله تعالى ومجده وعموم علمه وقدرته. والذي يظهر لي أن جملة الله نور السماوات والأرض معترضة بين الجملة التي قبلها وبين جملة مثل نوره كمشكات، وأن جملة مثل نوره كمشكاة بيان لجملة ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات كما سيأتي في تفسيرها، فتكون جملة الله نور السماوات والأرض تمهيدا لجملة مثل نوره كمشكات. ومناسبة موقع جملة مثل نوره كمشكات بعد جملة ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات أن الآيات القرآن نور، قال تعالى وأنزلنا إليكم نورا مبينا في سورة النساء، وقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين في سورة العقود. فكان قوله الله نور السماوات والأرض كلمة جامعة لمعان جمة تتبع معاني النور في إطلاقه في الكلام. وموقع الجملة عجيب من عدة جهات، وانتقال من بيان الأحكام إلى غرض آخر من أغراض الإرشاد وأفانين من الموعظة والبرهان. والنور حقيقته الإشراق والضياء، وهو اسم جامد لمعنى، فهو كالمصدر لأن وجدناه أصلا لاشتقاق أفعال الإنارة، فشابهت الأفعال المشتقة من الأسماء الجامدة نحو استنوق الجمل، فإن فعل أنار مثل فعل أفلس، وفعل استنار مثل فعل استحجر الطين، وبذلك كان الإخبار به بمنزلة الإخبار بالمصدر أو باسم الجنس في إفادة المبالغة، لأنه اسم ماهية من المواهي، فهو والمصدر سواء في الاتصاف. فمعنى الله نور السماوات والأرض أن منه ظهورهما. والنور هنا صالح لعدة معان تشبه بالنور، وإطلاق اسم النور عليها مستعمل في اللغة. فالإخبار عن الله تعالى بأنه نور إخبار بمعنى مجازي للنور لا محالة، بقرينة أصل عقيدة الإسلام أن الله تعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، لا يتردد في ذلك أحد من أصحاب اللسان العربي، ولا تخلو حقيقة معنى النور عن كونه جوهرا أو عرضا. وأسعد إطلاقات النور في اللغة بهذا المقام أن يراد به جلاء الأمور التي شأنها أن تخفى عن مدارك الناس وتلتبس فيقل الاهتداء إليها، فإطلاقه على ذلك مجاز بعلامة التسبب في الحس والعقل. وقال الغزالي في رسالته المعروفة بمشكات الأنوار النور هو الظاهر الذي به كل ظهور، أي الذي تنكشف به الأشياء وتنكشف له وتنكشف منه، وهو النور الحقيقي وليس فوقه نور. وجعل اسمه تعالى النور دالا على التنزه عن العدم وعلى إخراج الأشياء كلها عن ظلمة العدم إلى ظهور الوجود، فآل إلى ما يستلزمه اسم النور من معنى الإظهار والتبيين في الخلق والإرشاد والتشريع. وتابعه ابن برجان الإشبيلي في شرح الأسماء الحسنى فقال إن اسمه النور آل إلى صفات الأفعال انتهى. أما وصف النور هنا فيتعين أن يكون ملائما لما قبل الآية من قوله لقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، وما بعدها من قوله مثل نوره كمشكات إلى قوله يهدي الله لنوره من يشاء، وقوله عقب ذلك ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقد أشرنا آنفا إلى أن للنور إطلاقات كثيرة وإضافات أخرى صالحة لأن تكون مرادا من وصفه تعالى بالنور، وقد ورد في مواضع من القرآن والحديث، فيحمل الإطلاق في كل مقام على ما يليق بسياق الكلام ولا يطرد ذلك على منوال واحد حيثما وقع، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، فإن عطف من فيهن يؤذن بأن المراد بالسماوات والأرض ذاتهما للموجودات التي فيهما، فيتعين أن يراد بالنور هنالك إفاضة الوجود المعبر عنه بالفتق في قوله تعالى: كانتا رتقا ففتقناهما، والمعنى أنه بقدرته تعالى استقامت أمورهما. والتزم حكماء الإشراق من المسلمين وصوفية الحكماء معانيا من إطلاقات النور، وأشهرها ثلاثة: البرهان العلمي، والكمال النفسياني، وما به مشاهدة النورانيات من العوالم. وإلى ثلاثتها أشار شهاب الدين يحيى السهروردي في أول كتابه هياكل النور بقوله: يا قيوم أيدنا بالنور وثبتنا على النور واحشرنا إلى النور، كما بينه جلال الدين الدواني في شرحه. ونلحق بهذه المعاني إطلاق النور على الإرشاد إلى الأعمال الصالحة وهو الهدى، وقد ورد في آيات من القرآن إطلاق النور على ما هو أعم من الهدى، كما في قوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وقوله: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، فعطف أحد اللفظين على الآخر لكي يشعر بالمغايرة بينهما. وليس شيء من معاني لفظ النور الوارد في هذه الآيات بصالح لأن يكون هو الذي جعل وصفا لله تعالى لا حقيقة ولا مجازا. تتعين أن لفظ نور في قوله: مثل نوره كمشكات، غير المراد بلفظ نور في قوله: الله نور السماوات والأرض. فالنور لفظ مشترك استعمل في معنى وتارة أخرى في معنى آخر، فأحسن ما نفسر به قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، أن الله موجد كل ما يعبر عنه بالنور، وخاصة أسباب المعرفة الحق والحجة القائمة والمرشد إلى الأعمال الصالحة التي بها حسن العاقبة في العالمين العلوي والسفلي، وهو من استعمال المشترك في معانيه. ويجوز أن يراد بالسماوات والأرض من فيهما من باب واسأل القرية، وهو أبلغ من ذكر المضاف المحذوف، لأن في هذا الحذف إيهام أن السماوات والأرض قابلة لهذا النور، كما أن القرية نفسها تشهد بما يسأل منها، وذلك أبلغ في الدلالة على الإحاطة بالمقصود وألطف دلالة، فيشمل تلقين العقيدة الحق والهداية إلى الصلاح. فأما هداية البشر إلى الخير والصلاح فظاهرة، وأما هداية الملائكة إلى ذلك فبأن خلقهم الله على فطرة الصلاح والخير، وبأن أمرهم بتسخير القوى للخير، وبأن أمر بعضهم بإبلاغ الهدى بتبليغ الشرائع وإلهام القلوب الصالحة إلى الصلاح، وكانت تلك مظاهر هدى لهم وبهم. قال الله تبارك وتعالى: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. يظهر أن هذه الجملة بيان لجملة: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، إذ كان ينطوي في معنى آيات ووصفها بمبينات ما يستشرف إليه السامع من بيان لما هي الآيات وما هو تبيينها. فالجملة مستأنفة استئنافا بيانيا، ووقعت جملة الله نور السماوات والأرض معترضة بين هذه الجملة والتي قبلها تمهيدا لعظمة هذا النور الممثل بالمشكاة. وجرى كلام كثير من المفسرين على ما يقتضي أنها بيان للجملة الله نور السماوات والأرض، فيكون موقعها موقع عطف البيان، فلذلك فصلت فلم تعطف. والضمير في قوله نوره عائد إلى اسم الجلالة، أي مثل نور الله، والمراد بنوره كتابه أو الدين الذي اختاره، أي مثله في إنارة عقول المهتدين. فالكلام تمثيل لهيئة إرشاد الله المؤمنين بهيئة المصباح الذي حفت به وسائل قوة الإشراق، فهو نور الله لا محالة. وإنما أثير تشبيهه بالمصباح الموصوف بما معه من الصفات دون أن يشبه نوره بطلوع الشمس بعد ظلمة الليل، لقصد إكمال مشابهة الهيئة المشبه بها بأنها حالة ظهور نور يبدو في خلال ظلمة فتنقشع به تلك الظلمة في مساحة يراد تنويرها، ودون أن يشبه بهيئة بزوغ القمر في خلال ظلمة الأفق لقصد إكمال المشابهة، لأن القمر يبدو ويغيب في بعض الليلة بخلاف المصباح الموصوف. وبعد هذا فلأن المقصود ذكر ما حف بالمصباح من الأدوات ليتسنى كمال التمثيل بقبوله تفريق التشبيهات كما سيأتي، وذلك لا يتأتى في القمر. والمثل تشبيه حال بحال، وقد تقدم في أوائل سورة البقرة، فمعنى مثل نوره شبيه هديه حال مشكات إلى آخره. فلا حاجة إلى تقدير كنور مشكاه، لأن المشبه به هو المشكات وما يتبعها. وقوله كمشكات فيها مصباح، المقصود كمصباح في مشكاه، وإنما قدم المشكات في الذكر لأن المشبه به هو مجموع الهيئة، فاللفظ الدال على المشبه به هو مجموع المركب المبتدئ بقوله كمشكات، والمنتهي بقوله ولو لم تمسسه نار. فلذلك كان دخول كاف الشبه على كلمة مشكاه دون لفظ مصباح لا يقتضي أصالة لفظ مشكاه في الهيئة المشبه بها دون لفظ مصباح، بل موجب هذا الترتيب مراعاة الترتيب الذهني في تصور هذه الهيئة لمتخيلة حين يلمح الناظر إلى انبثاق النور ثم ينظر إلى مصدره فيرى مشكاتا ثم يبدو له مصباح في زجاجة. والمشكات المعروف من كلام أهل اللغة أنها فرجة في الجدار مثل الكوة، لأنها غير نافذة، فإن كانت نافذة فهي الكوة، ولا يوجد في كلام الموثوق عنهم من أهل العربية غير هذا المعنى، واقتصر عليه الراغب وصاحب القاموس والكشاف، واتفقوا على أنها كلمة حبشية أدخلها العرب في كلامهم، فعدت في الألفاظ الواقعة في القرآن بغير لغة العرب، ووقع ذلك في صحيح البخاري فيما فسره من مفردات سورة النور. ووقع في تفسير الطبري وابن عطية عن مجاهد أن المشكات العمود الذي فيه القنديل يكون على رأسه. وفي الطبري عن مجاهد أيضا المشكات الصفر أي النحاس أي قطعة منه شبيه القصيبة الذي في جوف القنديل. وفي معناه ما رواه هو عن ابن عباس المشكات موقع الفتيلة، وفي معناه أيضا ما قاله ابن عطية عن أبي موسى الأشعري المشكات الحديدة والرصاصة التي يكون فيها الفتيل في جوف الزجاجة. وقول الأزهري أراد قصبة الزجاجة التي يستصبح فيها وهي موضع الفتيلة. وقد تأوله الأزهري بأن قصبة الزجاجة شبهت بالمشكاة وهي الكوة فأطلق عليها مشكاة. والمصباح اسم للإناء الذي يوقد فيه بالزيت الإنارة، وهو من صيغ أسماء الآلات مثل المفتاح، وهو مشتق من اسم الصبح أي ابتداء ضوء النهار، فالمصباح آلة الإصباح أي الإضاءة. وإذا كان المشكاة اسما للقصيبة التي توضع في جوف القنديل كان المصباح مرادا به الفتيلة التي توضع في تلك القصيبة. وإعادة لفظ المصباح دون أن يقال فيها مصباح في زجاجة كما قال كمشكات فيها مصباح إظهار في مقام الإضمار للتنويه بذكر المصباح، لأنه أعظم أركان هذا التمثيل. وكذلك إعادة لفظ الزجاجة في قوله الزجاجة كأنها كوكب دري، لأنه من أعظم أركان التمثيل، ويسمى مثل هذه الإعادة تشابه الأطراف في فن البديع. وأنشدوا فيه قول ليلى الأخيلية في مدح الحجاج بن يوسف: إذا أنزل الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها، شفاها من الداء العضال الذي بها، غلام إذا هز القناة سقاها، سقاها فرواها بشرب سجاله، دماء رجال يحلبون صراها. ومما فاقت به الآية عدم تكرار ذلك أكثر من مرتين. والزجاجة اسم إناء يصنع من الزجاج، سميت زجاجة لأنها قطعة مصنوعة من الزجاج بضم الزاي وتخفيف الجيمين، ملحقة بآخر الكلمة هاء هي علامة الواحد من اسم الجمع، كأنهم عاملوا الزجاجة معاملة أسماء الجموع مثل تمر ونمل ونخل. كانوا يتخذون من الزجاج آنية للخمر وقناديل للإسراج من مصابيح الزيت، لأن الزجاج شفاف لا يحجب نور السراج ولا يحجب لون الخمر وصفاءها ليعلمه الشارب. والزجاج صنف من الطين المطين من عجيل رمل مخصوص يوجد في طبقة الأرض، وليس هو رمل الشطوط. وهذا عجين اسمه في اصطلاح الكيمياء سليكة، يخلط بأجزاء من رماد نبت يسمى في الكيمياء صودا، ويسمى عند العرب الغاسول، وهو الذي يتخذون منه الصابون، ويضاف إليهما جزء من الكلس الجير ومن البوتاس أو من أكسيد الرصاص، فيصير ذلك الطين رقيقا ويدخل النار، فيصهر في أتون خاص به شديد الحرارة حتى يتميع وتختلط أجزاؤه، ثم يخرج من الأتون قطعا بقدر ما يريد الصانع أن يصنع منه، وهو حينئذ رخو يشبه الحلواء، فيكون حينئذ قابلا للامتداد والانتفاخ إذا نفخ فيه بقصبة من حديد يضعه الصانع في فمه، وهي متصلة بقطعة الطين المصورة فينفخ فيها، فإذا دخلها هواء النفس تمددت وتشكلت بشكل كما ينتفخ، فيتصرف فيه الصانع بتشكيله بالشكل الذي يبتغيه، فيجعل منه أواني مختلفة الأشكال من كؤوس وباطيات وقنينات كبيرة وصغيرة وقوارير للخمر وآنية لزيت المصابيح، تفضل ما عداها بأنها لا تحجب ضوء السراج وتزيده إشعاعا. وقد كان الزجاج معروفا عند القدماء من الفينيقيين وعند القبط من نحو القرن 30 قبل المسيح، ثم عرفه العرب وهم يسمونه الزجاج والقوارير. قال بشار: أرفق بعمر إذا حركت نسبته فإنه عربي من قوارير. وقد عرفه العبرانيون في عهد سليمان، واتخذ منه سليمان بلاطا في ساحة صرحه كما ورد في قوله تعالى: قال إنه صرح ممرد من قوارير. وقد عرفه اليونان قديما، ومن أقوال الحكيم ديوغنيونوس اليوناني: تيجان الملوك كالزجاج يسرع إليها العطب. وسمى العرب الزجاج باللورا بوزن سنور وبوزن تنور، واشتهر بصناعته أهل الشام. قال الزمخشري في الكشافي في زجاجة: أراد قنديلا من زجاج شامي أزهر، انتهى. واشتهر بدقة صنعه في القرن الثالث المسيحي أهل البندقية، ولونوه وزينوه بالذهب، وما زالت البندقية إلى الآن مصدر دقائق صنع الزجاج على اختلاف أشكاله وألوانه يتنافس فيه أهل الأذواق. وكذلك بلاد بوهيميا من أرض المجر لجودة التراب الذي يصنع منه في بلادهم، ومن أصلح من تفع فيه الزجاج اتخاذ أطباق منه توضع على الكوى النافذة والشبابيك لتمنع الرياح وبرد الشتاء والمطر عن سكان البيوت ولا يحجل عن سكانها الضوء. وكان ابتكار استعمال هذه الأطباق في القرن الثالث من التاريخ المسيحي، ولكن تأخر الانتفاع به مع ذلك مع الاضطرار إليه لعسر استعماله وسرعة تصدعه في النقل ووفرة ثمنه، ولذلك اتخذ في النوافذ أول الأمر في البلاد التي يصنع فيها، فباقي زمانا طويلا خاصا بمنازل الملوك والأثرياء. والكوكب النجم والدري بضم الدال وتشديد التحتية في قراءة الجمهور واحد الدراري، وهي الكواكب الساطعة النور مثل الزهرة والمشتري منسوبة إلى الدر في صفاء اللون وبياضه، والياء فيه ياء النسبة وهي نسبة المشابهة كما في قول طرفة يصف راحلته: جمالية وجناء البيت، أي كالجمل في عظم الجثة وفي القوة. وقولهم في المثل بات بليلة نابغية، أي كليلة نابغة في قوله: فبت كأني ساورتني ضئيلة الأبيات. قال الحريري: فبت بليلة نابغية وأحزان يعقوبية، المقامة 27. ومنه قولهم: وردي اللون أي كلون الورد، والدر يضرب مثلا للإشراق والصفاء. قال لبيد: وتضيء في وجه الظلام منيرة كجمانة البحري سل نظامها. وقيل: الكوكب الدري علم بالغلبة على كوكب الزهرة. وقرأ أبو عمرو الكسائي: درجي بكسر الدار ومد الراء على وزن شريب من الدرء، وهو الدفع، لأنه يدفع الظلام بضوئه أو لأن بعض شعاعه يدفع بعض فيما يخاله الرأي. وقرأه حمزة وأبو بكر عن عاصم بضم الدال ومد الراء من الدرء أيضا على أن وزنه فعيل، وهو وزن نادر في كلام العرب لكنه من أبنية كلامهم عند سيبويه، ومنه علية وسرية وذرية بضم الأول في ثلاثتها. وإنما سلك طريق التشبيه في التعبير عن شدة صفاء الزجاجة لأنه أوزج لفظا وأبين وصفا، وهذا تشبيه مفرد في أثناء التمثيل ولا حظ له في التمثيل، وجملة يوقد من شجرة إلى آخرها في موضع الصفة لمصباح. وقرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم: يوقد بتحتية في أوله مضمومة بعدها واو ساكنة وبفتح القاف مبنيا للنائب أي يوقده الموقد، فالجملة حال من مصباح. وقرأه حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف: توقد بفوقية مفتوحة في أوله وبفتح الواو وتشديد القاف مفتوحة ورفع الدال على أنه مضارع توقد حذفت منه إحدى التائين، وأصله تتوقد على أنه صفة أو حال من مشكاة أو من زجاجة أو من المذكورات، وهي مشكاة ومصباح وزجاجة أي تنير. وإسناد التوقد إليها مجاز عقلي. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر مثل قراءة حمزة ومن معه لكن بفتح الدال على أنه فعل مضي حال أو صفة لمصباح. والإيقاد وضع الوقود، وهو ما يزاد في النار المشتعلة ليقوى لهبها، وأريد به هنا ما يمد به المصباح من الزيت. وفي صيغة المضارع على قراءة الأكثرين إفادة تجدد إيقاده أي لا يذوى ولا يطفأ، وعلى قراءة ابن كثير ومن معه بصيغة المضي إفادة أن وقوده ثابت وتحقق. وذكرت الشجرة باسم جنسها ثم أبدل منه زيتونة وهو اسم نوعها للإبهام الذي يعقبه التفصيل وتماما بتقرر ذلك في الذهن، ووصف الزيتونة بالمباركة لما فيها من كثرة النفع، فإنه ينتفع بحبها أكلا وبزيتها كذلك، ويستنار بزيتها ويدخل في أدوية وإصلاح أمور كثيرة، وينتفع بحطبها وهو أحسن حطب لأن فيه المادة الدهنية، قال تعالى: تنبت بالدهن. وينتفع بجودة هواء غاباتها، وقد قيل إن بركتها لأنها من شجر بلاد الشام، والشام بلد مبارك من عهد إبراهيم عليه السلام، قال تعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، يريد أرض الشام. ووصف الزيتونة بمباركة على هذا وصف كاشف، ويجوز أن يكون وصفا مخصصا لزيتونة، أي شجرة ذات بركة، أي نماء وأفرز ثمر من بين شجر الزيتون، فيكون ذكر هذا الوصف لتحسين المشبه به لينجر معه تحسين للمشبه، كما في قول كعب بن زهير: شجت بذي شبه من ماء محنية صاف بأبطح أضحى، وهو مشمول تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه من صوب سارية بيض يعليل. فإن قوله وأفرطه إلى آخره لا يزيد الماء صفاء، ولكنه حالة تحسنه عند السامع. وقوله لا شرقية ولا غربية وصف لزيتونة، دخل حرف لا النافية في كلا الوصفين، فصار بمنزلة حرف هجاء من الكلمة بعده، ولذلك لم يكن في موضع إعراب نظير المعرفة التي ألغز فيها الدمامييني بقوله حاجيتكم لتخبضوا مسماني، وأول إعرابه في الثاني، وهو مبني بكل حال ها هو للناظر كالعيان، لإفادة الاتصاف بنفي كل وصف وعطف على كل وصف ضده، لإرادة الاتصاف بوصف وسط بين الوصفين المنفيين، لأن الوصفين ضدان على طريقة قولهم الرمان حلو حامض، والعطف هنا من عطف الصفات قوله تعالى لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وقول المرأة الرابعة من حديث أم زرع زوجي كليلة هامة لا حر ولا قر، أي وسطا بين الحر والقر، وقول العجاء يصف حمار وحش حشرج في الجوف قليلا وشهق حتى يقال ناهق وما نهق، والمعنى أنها زيتونة جهتها بين جهة الشرق وجهة الغرب، فنوفي عنها أن تكون شرقية وأن تكون غربية، وهذا الاستعمال من قبيل الكناية لأن المقصود لازم المعنى لا صريحه. وأما إذا لم يكن الأمران المنفيان متضادين فإن نفيهما لا يقتضي أكثر من نفي وقوعهما، كقوله تعالى وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، وقول المرأة الأولى من نساء حديث أم زرع زوجي لحم جمل على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وعلم أن هذا الاستعمال إنما يكون في عطف نفي الأسماء، وأما عطف الأفعال المنفية فهو من عطف الجمل نحو فلا صدق ولا صلى، وقوله صلى الله عليه وسلم لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وعلم أيضا أن هذا لم يرد إلا في النفي بلا النافية، ولذلك استقام الحاري أن يرقب شجرة الزيتون بلقب لا ولا بقوله في المقامة 43 بورك فيك من طلا كما بورك في لا ولا، أي في الشجرة التي قال الله في شأنها لا شرقية ولا غربية. ثم يحتمل أن يكون معنى لا شرقية ولا غربية أنها نابتة في موضع بين شرق بلاد العرب وغربها، وذلك هو البلاد الشامية، وقد قيل إن أصل منبت شجرة الزيتون بلاد الشام، ويحتمل أن يكون المعنى أن جهة تلك الشجرة من بين ما يحف بها من شجر الزيتون موقع غير شرق الشمس وغربها، وهو أن تكون متجهة إلى الجنوب، أي لا يحجبها عن جهة الجنوب حاجب، وذلك أنفع لحياة الشجرة وطيب ثمرتها، فبذلك يكون زيتها أجود زيت، وإذا كان أجود كان أشد وقودا، ولذلك أتبع بجملة يكاد زيتها يضيء وهي في موضع الحال، وجملة ولو لم تمسسه نار في موضع الحال من زيتها. والزيت عصارة حب الزيتون وما يشبهه من كل عصارة دهنية مثل زيت السمسم والجلجلان، وهو غذاء، ولذلك تجب الزكاة في زيت الزيتون إذا كان حبه نصابا 5 أوسق، وكذلك زكاة زيت الجلجلان والسمسم، ولو وصلية والتقدير يكاد يضيء في كل حال حتى في حالة لم تمسسه فيها نار. وهذا تشبيه بالغ كمال الإفصاح، بحيث هو مع أنه تشبيه هيئة بهيئة هو أيضا مفرق التشبيهات لأجزاء المركب المشبه مع أجزاء المركب المشبه به، وذلك أقصى كمال التشبيه التمثيلي في صناعة البلاغة. ولما كان المقصود تشبيه الهيئة بالهيئة والمركب بالمركب حسن دخول حرف التشبيه على بعض ما يدل على بعض المركب ليكون قارنة على أن المراد التشبيه المركب، ولو كان المراد تشبيه الهدى فقط القال نوره كمصباح في مشكاه إلى آخره، فالنور هو معرفة الحق على ما هو عليه المكتسبة من وحي الله وهو القرآن، شبه بالمصباح المحفوف بكل ما يزيد نوره انتشارا وإشراقا، وجملة نور على نور مستأنفة إشارة إلى أن المقصود من مجموع أجزاء المركب التمثيلي هنا هو البلوغ إلى إيضاح أن الهيئة المشبهة بها قد بلغت حد المضاعفة لوسائل الإنارة، إذ تظاهرت فيها المشكاة والمصباح والزجاج الخالص والزيت الصافي، فالمصباح إذا كان في مشكاة كان شعاعه منحصرا فيها غير منتشر، فكان أشد إضاءة لها مما لو كان في بيت، وإذا كان موضوعا في زجاجة صافية تضاعف نوره، وإذا كان زيته نقيا صافيا كان أشد إسراجا، فحصل تمثيل حال الدين أو الكتاب المنزل من الله في بيانه وسرعة فشوه في الناس بحال انبثاق نور المصباح وانتشاره فيما حف به من أسباب قوة شعاعه وانتشاره في الجهة المضاءة به. فقوله نور خبر مبتدأ محذوف دل عليه قوله مثل نوره كمشكات إلى آخره، أي هذا المذكور الذي مثل به الحق هو نور على نور. وعلى للاستعلاء المجازي وهو التظاهر والتعاون، والمعنى أنه نور مكرر مضاعف. وقد أشرت آنفا إلى أن هذا التمثيل قابل لتفريق التشبيه في جميع أجزاء ركني التمثيل بأن يكون كل جزء من أجزاء الهيئة المشبهة مشابها لجزء من الهيئة المشبه بها، وذلك على التمثيل. فالمشكاة يشبهها ما في الإرشاد الإلهي من انضباط اليقين وإحاطة الدلالة بالمدلولات دون تردد ولا انثلام، وحفظ المصباح مع الانطفاء مع ما يحيط بالقرآن من حفظه من الله بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومعاني هداية إرشاد الإسلام تشبه المصباح في التبصير والإيضاح وتبيين الحقائق من ذلك الإرشاد، وسلامته من أن يطرقه الشك واللبس يشبه الزجاجة في تجلية حال ما تحتوي عليه، كما قال ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. والوحي الذي أبلغ الله به حقائق الديانة من القرآن والسنة يشبه الشجرة المباركة التي تعطي ثمرة يستخرج منها دلائل الإرشاد وسماحة الإسلام وانتفاء الحرج عنه، يشبه توسط الشجرة بين طرفي الأفق، فهو وسط بين الشدة المحرجة وبين اللين المفرط. ودوام ذلك الإرشاد وتجدده يشبه الإيقاد، وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته ببيان القرآن وتشريع الأحكام يشبه الزيت الصافي الذي حصلت به البصيرة، وهو مع ذلك بين قريب التناول يكاد لا يحتاج إلى إلحاح المعلم. وانتصاب النبي صلى الله عليه وسلم للتعليم يشبه مس النار للسراج، وهذا يومئ إلى استمرار هذا الإرشاد، كما أن قوله من شجرة يومئ إلى الحاجة إلى اجتهاد علماء الدين في استخراج إرشاده على مر الأزمنة، لأن استخراج الزيت من ثمر الشجرة يتوقف على اعتصار الثمرة وهو الاستنباط. قال الله تبارك وتعالى يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. هذه الجمل الثلاث معترضة أو تذييل للتمثيل، والمعنى دفع التعجب من عدم اهتداء كثير من الناس بالنور الذي أنزله الله وهو القرآن والإسلام، فإن الله إذا لم يشأ هادي أحد خلقه وجب له على العناد والكفر، وأن الله يضرب الأمثال للناس مرجوا منهم التذكر بها، فمنهم من يعتبر بها فيهتدي، ومنهم من يعرض فيستمر على ضلاله، ولكن شأن تلك الأمثال أن يهتدي بها غير من طبع على قلبه. وجملة والله بكل شيء عليم تذييل لمضمون الجملتين قبلها، أي لا يعزب عن علمه شيء، ومن ذلك علم من هو قابل للهدى ومن هو مصر على غيره، وهذا تعريض بالوعيد للأولين والوعيد للآخرين. قال الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. تردد المفسرون في تعلق الجار والمجرور من قوله في بيوت إلى آخره، فقيل قوله في بيوت من تمام التمثيل أي فيكون في بيوت متعلقا بشيء مما قبله، فقيل يتعلق بقوله يوقد أي يوقد المصباح في بيوت، وقيل هو صفة لمشكاه أي مشكاه في بيوت، وما بينهما اعتراض، وإنما جاء بيوت بصيغة الجمع مع أن مشكاه ومصباح مفردان لأن المراد بهما الجنس فتساوى الإفراد والجمع. ثم قيل أريد بالبيوت المساجد، ولا يستقيم ذلك إذ لم يكن في مساجد المسلمين يومئذ مصابيح، وإنما أحدثت المصابيح في المساجد الإسلامية في خلافة عمر بن الخطاب، فقال له علي نور الله مضجعك يا ابن الخطاب كما نورت مسجدنا. وروي أن تميما الداري أسرج المسجد النبوي بمصابيح جاء بها من الشام، ولكن إنما أسلم تميم سنة 90 أي بعد نزول هذه الآية. وقيل البيوت مساجد بيت المقدس، وكانت يومئذ بيعا للنصارى. ويجوز عندي على هذا الوجه أن يكون المراد بالبيوت صوامع الرهبان وأديرتهم، وكانت معروفة في بلاد العرب في طريق الشام، يمرون عليها وينزلون عندها في ضيافة رهبانها. وقد ذكر صاحب القاموس عددا من الأديرة، ويرجح هذا قوله أن ترفع، فإن الصوامع كانت مرفوعة والأديرة كانت تبنى على رؤوس الجبال. أنشد الفراء: ولو أبصرت رهبان دير بالجبل لانحدر الرهبان يسعى ويصل. والمراد بإذن الله برفعها أنه ألهمها متخذيها أن يجعلوها عالية، وكانوا صالحين يقرؤون الإنجيل، فهو كقوله تعالى لهدمت صوامع وبيع إلى قوله يذكر فيها اسم الله كثيرا. وعبر بالإذن دون الأمر لأن الله لم يأمرهم باتخاذ الأديرة في أصل النصرانية، ولكنهم أحدثوها للعون على الانقطاع للعبادة باجتهاد منهم، فلم ينهاهم الله عن ذلك، إذ لا يوجد في أصل الدين ما يقتضي النهي عنها، فكانت في قسم المباح. فلما انضم إلى إباحة اتخاذها نية العون على العبادة صارت مرضية لله تعالى، وهذا كقوله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. وقد كان اجتهاد أحبار الدين في النصرانية وإلهامهم دلائل تشريع لهم كما تقتضيه نصوص من الإنجيل. والمقصد من ذكر هذا على هذه الوجوه زيادة إيضاح المشبه به، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في صفة جهنم: فإذا لها كلاليب مثل حسك السعدان، هل رأيتم حسك السعدان؟ وفيه مع ذلك تحسين المشبه به ليسري ذلك إلى تحسين المشبه، كما في قول كعب بن زهير: شجت بذي شبه من ماء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول، تنفي الرياح القذى عنه وأفراطه من صوب سارية بيض عاليل. لأن ما ذكر من وصف البيوت وما يجري فيها مما يكسبها حسنا في نفوس المؤمنين، وتخصيص التسبيح بالرجال لأن الرهبان كانوا رجالا، وأريد بالرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الرهبان الذين انقطعوا للعبادة وتركوا الشغل بأمور الدنيا. فيكون معنى لا تلهيهم تجارة ولا بيع أنهم لا تجارة لهم ولا بيع من شأنهما أن يلهياهم عن ذكر الله، فهو من باب على لا حب لا يهتدى بمناره والثناء عليهم يومئذ، لأنهم كانوا على إيمان صحيح، إذ لم تبلغهم يومئذ دعوة الإسلام، ولم تبلغهم إلا بفتوح مشارف الشام بعد غزوة تبوك. وأما كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل فإنه لم يذع في العامة، وكان الرهبان يتركون الكوة مفتوحة ليظهر ضوء صوامعهم، وقد كان العرب يعرفون صوامع الرهبان وأضواءها في الليل. قال امرؤ القيس: تضيء الظلام بالعشي كأنها منارة ممسى راهب متبتل. وقال أيضا: يضيء سناه أو مصابيح راهب أمال السليط بالذبال المفتل. السليط الزيت، أي صب الزيت على الذبال، فهو في تلك الحالة أكثر إضاءة، وكانوا يهتدون بها في أسفارهم ليلة. قال امرؤ القيس: سموت إليها والنجوم كأنها مصابيح رهبان تشب لقفالي. القفال جمع قافل، وهم الراجعون من أسفارهم. وقيل أريد بالرفع الرفع المعنوي، وهو التعظيم والتنزيه عن النقائص، فالإذن حينئذ بمعنى الأمر. وبعد هذا فيبعد عن أغراض القرآن وخاصة المدني منه، لأنه الثناء على هؤلاء الرجال ثناء جم ومعقم بقوله ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. والأظهر عندي أن قوله في بيوت ظرف مستقر هو حال من نوره في قوله مثل نوره كمشكات إلى آخره، مشير إلى أن نور في قوله مثل نوره مراد منه القرآن، فيكون هذا الحال تجريدا للاستعارة التمثيلية بذكر ما يناسب الهيئة المشبهة، أعني هيئة تلقي القرآن وقراءته وتدبره بين المسلمين، مما أشار إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيوت من بيوت الله يزرون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فكان هذا التجريد رجوعا إلى حقيقة التركيب الدال على الهيئة المشبهة، كقول ضرفة: وفي الحي أحوى ينفض المرض شادف مظاهر سمطي لؤلؤ وزبرجد، مع ما في الآية من بيان ما أجمل في لفظ مثل نوره. وبذلك كانت الآية أبلغ من بيت طرفة، لأن الآية جمعت بين تجريد وبيان، وبيت طرفة تجريد فقط. ويجوز أن يكون في بيوت غير مرتبط بما قبله، وأنه مبدأ استئناف ابتدائي، وأن المجرور متعلق بقوله يسبح له فيها. وتقديم المجرور للاهتمام بتلك البيوت وللتشويق إلى متعلق المجرور وهو التسبيح وأصحابه. والتقدير يسبح لله رجال في بيوت، ويكون قوله فيها تأكيدا لقوله في بيوت لزيادة الاهتمام بها، وفي ذلك تنويه بالمساجد وإيقاع الصلاة والذكر فيها، كما في الحديث: صلاة أحدكم في المسجد أي الجماعة تفضل صلاته في بيته ب27 درجة. والمراد بالغدو وقت الغدو وهو الصباح، لأنه وقت خروج الناس في قضاء شؤونهم. والأصار جمع أصيل وهو آخر النهار، وتقدم في آخر الأعراف وفي سورة الرعد. والمراد برجال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان مثلهم في التعلق بالمساجد، وتخصيص التسبيح بالرجال على هذا لأنهم الغالب على المساجد كما في الحديث ورجل قلبه معلق بالمساجد. ويجوز عندي أن يكون في بيوت خبرا مقدما ورجال مبتدأ، والجملة مستأنفة استئنافا بيانيا ناشئا عن قوله يهدي الله لنوره من يشاء، فيسأل السائل في نفسه عن تعيين بعض ممن هداه الله لنوره فقيل رجال في بيوت، والرجال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبيوت مساجد المسلمين وغيرها من بيوت الصلاة في أرض الإسلام، والمسجد النبوي ومسجد قباء بالمدينة ومسجد جواثة بالبحرين. ومعنى لا تلهيهم تجارة أنهم لا تشغلهم تجارة ولا بيع عن الصلوات وأوقاتها في المساجد، فليس في الكلام أنهم لا يتجرون ولا يبيعون بالمرة. والتجارة جلب السلع للربح في بيعها، والبيع عام وهو أن يبيع أحد ما يحتاج إلى ثمنه. وقرأ الجمهور يسبح بكسر الموحدة بالبناء للفاعل ورجال فاعله، وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم بفتح الموحدة على البناء المجهول، فيكون نائب الفاعل أحد المجهورات الثلاثة وهي له فيها بالغدو، ويكون رجال فاعل بفعل محذوف من جملة هي استئناف. ودل على المحذوف قوله يسبح كأنه قيل من يسبحه، فقيل يسبح له رجال، على نحو قول نهشل بن حري يرثي أخاه يزيد لبيك يزيد ضارع لخصومة ومختبط بما تطيح الطوائح. وجملة لا تلهيهم تجارة وجملة يخافون صفتان للرجال، أي لا يشغالهم ذلك عن أداء ما وجب عليهم من خوف الله وإقام الصلاة إلى آخره، وهذا تعريض بالمنافقين. وإقام مصدر على وزن الإفعال وهو معتل العين، فاستحق نقل حركة عينه إلى الساكن الصحيح قبله وانقلاب حرفة العلة ألفا، إلا أن الغالب في نظائره أن يقترن آخره بهاء تأنيث نحو إدامة واستقامة، وجاء مصدر إقام غير مقترن بالهاء في بعض المواضع كما هنا، وتقدم معنى إقامة الصلاة في صدر سورة البقرة. وانتصب يوما من قوله يخافون يوما على المفعول به لا على الظرف بتقدير مضاف، أي يخافون أهواله. وتقلب القلوب والأبصار اضطرابها عن مواضعها من الخوف والوجل كما يتقلب المرء في مكانه، وقد تقدم في قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم في سورة الأنعام. والمقصود من خوفه العمل لما فيه الفلاح يومئذ كما يدل عليه قوله ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. ويتعلق قوله ليجزيهم الله أحسن ما عملوا بيخافون، أي كان خوفهم سببا للجزاء على أعمالهم الناشئة عن ذلك الخوف. والزيادة من فضله هي زيادة أجر الرهبان إن آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم حينما تبلغهم دعوته، لما في الحديث الصحيح أن لهم أجرين، أو هي زيادة فضل الصلاة في المساجد إن كان المراد بالبيوت مساجد الإسلام. وجملة والله يرزق من يشاء بغير حساب تذييل لجملة ليجزيهم الله، وقد حصل التذييل لما في قوله من يشاء من العموم، أي وهم ممن يشاء الله لهم الزيادة. والحساب هنا بمعنى التحديد كما في قوله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب في سورة آل عمران، وأما قوله جزاء من ربك عطاء حسابا فهو بمعنى التعيين والإعداد للاهتمام بهم. قال الله عز وجل والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. لما جرى ذكر أعمال المتقين من المؤمنين وجزائهم عليها بقوله تعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، إلى قوله ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب، عاقب ذلك بضده من حال أعمال الكافرين التي يحسبونها قربات عند الله تعالى، وما هي بمغنية عنهم شيئا على عادة القرآن في إرداف البشارة بالنذارة، وعكس ذلك قوله ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات إلى آخره. فعطف حال أعمال الكافرين عطف القصة على القصة، ولعل المشركين كانوا إذا سمعوا ما وعد الله به المؤمنين من الجزاء على الأعمال الصالحة يقولون ونحن نعمر المسجد الحرام ونطوف ونطعم المسكين ونسقي الحاج ونقل الضيف، كما أشار إليه قوله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، يعدون أعمالا من أفعال الخير، فكانت هذه الآيات إبطالا لحسبانهم. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقد أعلمناك أن هذه السورة نزل أكثرها عقب الهجرة، وذلك حين كان المشركون يتعقبون أخبار المسلمين في مهاجرهم ويتحسسون ما نزل من القرآن. والجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا، والذين كفروا مبتدأ، وخبره جملة أعمال كسراب إلى آخره، وجعل المسند إليه ما يدل على ذوات الكافرين، ثم بني عليه مسند إليه آخر وهو أعمالهم، ولم يجعل المسند إليه أعمال الذين كفروا من أول وهلة، لما في الافتتاح بذكر الذين كفروا من التشويق إلى معرفة ما سيذكر من شؤونهم، ليتقرر في النفس كمال التقرر، وليظهر أن للذين كفروا حظا في التمثيل، بحيث لا يكون المشبه أعمالهم خاصة، وفي الإتيان بالمصول وصلته إيماء إلى وجه بناء الخبر، وهو أنه من جزاء كفرهم بالله، على أنه قد يكون عنوان الذين كفروا قد غالب على المشركين من أهل مكة، فيكون افتتاح الكلام بهذا الوصف إشارة إلى أنه إبطال لشيء اعتقده الذين كفروا، فتشبيه الكافرين وأعمالهم تشبيه تمثيلي، شبهت حالة كدهم في الأعمال وحرصهم على الاستكثار منها مع ظنهم أنها تقربهم إلى رضا الله، ثم تبين أنها لا تجديهم بل يلقون العذاب في وقته، ظنهم الفوز شبه ذلك بحالة ظمآن يرى السراب فيحسبه ماء فيسعى إليه، فإذا بلغ المسافة التي قال أنها موقع الماء لم يجد ماء، ووجد هنالك غريما يأسره ويحاسبه على ما سلف من أعماله السيئة. وعلم أن الحالة المشبهة مركبة من محسوس ومعقول، والحالة المشبه بها حالة محسوسة، أي داخلة تحت إدراك الحواس. والسراب رطوبة كثيفة تصعد على الأرض ولا تعلو في الجو، تنشأ من بين رطوبة الأرض وحرارة الجو في المناطق الحارة الرملية، فيلوح من بعيد كأنه ماء. وسبب حدوث السراب اشتداد حرارة الرمال في أرض مستوية، فتشتد حرارة طبقة الهواء الملاصقة للرمل، وتجر الطبقة الهوائية التي فوقها حرا أقل من حرارة الطبقة الملاصقة، وهكذا تتناقص الحرارة في كل طبقة من الهواء عن حرارة الطبقة التي دونها، وبذلك تزداد كثافة الهواء بزيادة الارتفاع عن سطح الأرض، وبحرارة الطبقة السفلى التي تلي الأرض تحدث فيها حركات تمويجية، فيصعد جزء منها إلى ما فوقها من الطبقات، وهكذا فتكون كل طبقة أكثف من التي تحتها، فإذا انعكس على تلك الأشعة نور الجو من قرب طلوع الشمس إلى بقية النهار، تكيفت تلك الأشعة بلون الماء، ففي أول ظهور النور يلوح السراب كأنه الماء الراكد أو البحر، وكلما اشتد الضياء ظهر في السراب ترقرق كأنه ماء جار. ثم قد يطلق السراب على هذا الهواء المتموج في سائر النهار من الغدوة إلى العصر، وقد يخص ما بين أول النهار إلى الضحى باسم الآل ثم سراب، وعلى هذا قول أكثر أهل اللغة، والعرب يتسامحون في إطلاق أحد اللفظين لمكان الآخر، وقد شاهدت في شهر نوفمبر ما بين الفجر وطلوع الشمس بمقربة من موضع يقال له أم العرائس من جهات توزر، وأنا في قطار السكة الحديدية، فخلت في أول النظر أن أشرفنا على بحر. وقوله بقيعة، الباء بمعنى في، وقيعة أرض، والجر والمجرور وصف لسراب، وهو وصف كاشب، لأن السراب لا يتكون إلا في قيعة، وهذا كقولهم في المثل للذليل هو فقع في قرقر، فإن الفقع لا ينبت إلا في القرقر، والقيعة الأرض المنبسطة ليس فيها ربا ويرادفها القاعة. وقيل قيعة جمع قاع مثل جيرة جمع جار، ولعله غلب لفظ الجمع فيه حتى سوى المفردة. وقوله يحسبه الظمآن ماء يفيد وجه الشبه، ويتضمن أحد أركان التمثيل وهو الرجل العطشان، وهو مشابه الكافر صاحب العمل. وحتى ابتدائية فهي بمعنى فاء التفريع، ومجيء الظمآن إلى السراب يحصل بوصوله إلى مسافة كان يقدرها مبدأ الماء بحسب مرأة تخيله، كأن يحدده بشجرة أو صخرة، فلما بلغ إلى حيث توهم وجود الماء لم يجد الماء، فتحقق أن ما لاح له سراب، فهذا معنى قوله حتى إذا جاءه، أي إذا جاء الموضع الذي تخيل أنه إن وصل إليه يجد ماء، وإلا فإن السراب لا يزال يلوح له عن بعد كما تقدم السائر في سيره. فضرب ذلك مثلا لقرب زمن إفضاء الكافر إلى عمله وقت موته حين يرى مقعده، أو في وقت الحشر. وقوله لم يجد شيئا، أي لم يجد ما كان يخيل إلى عينه أنه ماء لم يجده شيئا. والشيء هو الموجود وجودا معلوما للناس، والسراب موجود ومرئي، فقوله شيئا أي شيئا من ماء بقرينة المقام، وهذا التمثيل كقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإذا هنا ظرف مجرد عن الشرطية، والمعنى زمن مجيئه إلى السراب أي وصوله إلى الموضع، وقوله وجد الله عنده ومن تمام التمثيل أي لم يجد الماء ووجد في مظنة الماء الذي ينتفع به وجد من إن أخذ بناصيته لم يفلته، أي هو عند ظنه الفوز بمطلوبه فجاءه من يأخذه للعذاب، وهو معنى قوله فوفاه حسابه، أي أعطاه جزاء كفره وافيا. فمعنى فوفاه أنه لا تخفيف فيه، فهو قد تعب وناصب في العمل فلم يجد جزاء إلا العذاب، بمنزلة من ورد الماء للسقي فوجد من له عنده تراه فأخذه. وجملة والله سريع الحساب تدليل، والسريع ضد البطيء، والمعنى أنه لا يماطل الحساب ولا يؤخره عند حلول مقتضيه، فهو عام في حساب الخير والشر، ولذلك كان تدليلا. وعلم أن هذا التمثيل العجيب صالح لتفريق أجزائه في التشبيه بأن ينحل إلى تشبيهات واستعارات، فأعمال الكافرين شبيهة بالسراب في أن لها صورة الماء وليست بماء، والكافر يشبه الظمآن في الاحتياج إلى الانتفاع بعمله، ففي قوله يحسبه الظمآن استعارة مصرحة، وخيبة الكافر عند الحساب تشبه خيبة الظمآن عند مجيئه السراب ففيه استعارة مصرحة، ومفاجأة الكافر بالأخذ والعطل من جند الله أو بتكوين الله تشبه مفاجأة من حسب أنه يبلغ الماء للشراب فبلغ إلى حيث تحقق أنه لا ماء، فوجد عند الموضع الذي بلغه من يترصد له لأخذه أو أسره، فهذه استعارة مكنية، إذ شبه أمر الله أو ملائكته بالعدو ورمز إلى العدو بقوله فوفاه حسابه. وتعدية فعل وجد إلى اسم الجلالة على حذف مضاف هي تعدية المجاز العقلي. قال عز وجل أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. شأن أو إذا جاءت في عطف التشبيهات أن تدل على تخيير السامع أن يشبه بما قبلها وبما بعدها، وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى أو كصيب من السماء في سورة البقرة، أي مع اتحاد وجه الشبه، ومنه قول امرئ القيس يضيء سناه أو مصابيح راهب، وقول لبيد أفتلك أم وحشية مسبوعة خذلت وهادية الصوار قوامها. فإذا كان الكلام هنا جاريا على ذلك الشأن كان المعنى تمثيل الذين كفروا في أعمالهم التي يظنون أنهم يتقربون بها إلى الله بحال ظلمات ليل غاشية ماخرا في بحر شديد الموج قد اقتحم ذلك البحر ليصل إلى غاية مطلوبة، فحالهم في أعمالهم تشبه حال سابح في ظلمات ليل في بحر عميق يغشاه موج يركب بعضه بعضا لشدة تعاقبه، وإنما يكون ذلك عند اشتداد الرياح حتى لا يكاد يرى يده التي هي أقرب شيء إليه وأوضحه في رؤيته، فكيف يرجو النجاة؟ وإن كان الكلام جاريا على التخيير في التشبيه مع اختلاف وجه الشبه كان المعنى تمثيل حال الذين كفروا في أعمالهم التي يعملونها وهم غير مؤمنين بحالهم، أن ركب البحر يرجو بلوغ غاية فإذا هو في ظلمات لا يهتدي معها طريقا، فوجه الشبه هو ما حف بأعمالهم من ضلال الكفر الحائل دون حصول مبتغاهم، ويرجح هذا الوجه تدليل التمثيل بقوله ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وعلى الوجهين فقوله كظلمات عطف على كسراب والتقدير والذين كفروا أعمالهم كظلمات، وهذا التمثيل من قبيل تشبيه حالة معقولة بحالة محسوسة، كما يقال شاهدت سواد الكفر في وجه فلان، والظلمات الظلمة الشديدة والجمع مستعمل في لازم الكثرة وهو الشدة، فالجمع كناية لأن شدة الظلمة يحصل من تظاهر عدة ظلمات، ألا ترى أن ظلمة بين العشاءين أشد من ظلمة عقب الغروب وظلمة العشاء أشد مما قبلها؟ وقد ذكرنا فيما مضى أن لفظ ظلمة بالإفراد لم يرد في القرآن، انظر أول سورة الأنعام، ومعنى كونها في بحر أنها انطبع سوادها على ماء بحر فصار كأنها في البحر، كقوله تعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات، وقد تقدم في سورة البقرة إذ جعل الظلمات في الصيب، واللجي منسوب إلى اللجة، واللج هو معظم البحر أي في بحر عميق، فالنسب مستعمل في التمكن من الوصف كقول أبي النجم والدهر بالإنسان دواري أي دوار، وكقولهم رجل مشركي ورجل خلابي أي قوي الشرك وكثير الغلب. والموج اسم جمع موجة، والموجة مقدار يتصاعد من ماء البحر أو النهر عن سطح مائه بسبب اضطراب في سطحه بهبوب ريح من جاربه يدفعه إلى الشاطئ، وأصل مصدر ما جل البحر أي اضطرب وسمي به ما ينشأ عنه، ومعنى من فوقه موج أن الموج لا يتكسر حتى يلحقه موج آخر من فوقه، وذلك أبقى لظلمته. والسحاب تقدم في سورة الرعد، والسحاب يزيد الظلمة إظلاما لأنه يحجب ضوء النجم والهلال، وقوله ظلمات بعضها فوق بعض استئناف، والتقدير هي ظلمات، والمراد بالظلمات التي هنا غير المراد بقوله أو كظلمات، لأن الجمع هنا جمع أنواع وهنالك جمع أفراد من نوع واحد. وقرأ الجمهور سحابا ظلمات بالتنوين فيهما، وقرأ البزي عن ابن كثير من فوقه سحاب ظلمات بترك التنوين في سحاب وبإضافته إلى ظلمات، وقرأه قنبل عن ابن كثير برفع سحاب منونا وبجر ظلمات على البدل من قوله أو كظلمات. وقوله لم يكد يراها هو من قبيل قوله فذبحوها وما كادوا يفعلون، وقد تقدم وجه هذا الاستعمال في سورة البقرة وما فيه من قصة بيت ذي الرمة. وجملة ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور تذيل للتمثيل، أي هم باءوا بالخيبة فيما ابتغوا مما عملوا، وقد حفهم الضلال الشديد فيما عملوا حتى عدموا فائدته، لأن الله لم يخلق في قلوبهم الهدى حين لم يوفقهم إلى الإيمان، أي أن الله جبلهم غير قابلين للهدى فلم يجعل لهم قبوله في قلوبهم فلا يحل بها شيء من الهدى. وفيه تنبيه على أن الله تعالى متصرف بالإعطاء والمنع على حسب إرادته وحكمته وما سبق من نظام تدبيره. وهذا التمثيل صالح لاعتبار التفريق في تشبيه أجزاء الهيئة المشبهة بأجزاء الهيئة المشبه بها، فالضلالات تشبه الظلمات، والأعمال التي اقتحمها الكافر لقصد التقرب بها تشبه البحر، وما يخالط أعماله الحسنة من الأعمال الباطلة كالبحيرة والسائبة يشبه الموج في تخليطه العمل الحسن وتخلله فيه وهو الموج الأول، وما يرد على ذلك من أعمال الكفر كالذبح الأصنام يشبه الموج الغامر الآتي على جميع ذلك بالتخلل والإفساد وهو الموج الثاني، وما يحف اعتقاده من الحيرة في تمييز الحسن من العبث ومن القبيح يشبه السحاب الذي يغشى ما بقي في السماء من بصيص أنوار النجوم، وتطلبه الانتفاع من عمله يشبه إخراج الماخر يده لإصلاح أمر سفينته أو تناول ما يحتاجه فلا يرى يده بل هالشيء الذي يريد تناوله. قال عز وجل: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. عقب تمثيل ضلال أهل الضلالة وكيف حرمهم الله الهدى في قوله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة إلى قوله ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، بطلب النظر والاعتبار كيف هدى الله تعالى كثيرا من أهل السماوات والأرض إلى تنزيه الله المقتضي الإيمان به وحده، وبما ألهم الطير إلى أصواتها المعربة عن بهجتها بنعمة وجودها ورزقها الناشئين عن إمداد الله إياها بهما، فكانت أصواتهما دلائل حال على تسبيح الله وتنزيهه عن الشريك، فأصواتها تسبيح بلسان الحال، والجملة استئناف ابتدائي ومناسبتهما علمت. وجملة كل قد علم صلاته وتسبيحه استئناف ثان، وهو من تمام العبرة إذ أودع الله في جميع أولئك ما به ملازمته لما فطروا عليه من تعظيم الله وتنزيهه، فتسبيح العقلاء حقيقة وتسبيح الطير مجاز مرسل في الدلالة على التنزيه، وفيه استعمال لفظ التسبيح في حقيقته ومجازه، ولذلك خولف بينهما في الجملة الثانية فعبر بالصلاة والتسبيح مراعاة لاختلاف حال الفريقين فريق العقلاء وفريق الطير. وإن جمعتهما كلمة كل فأطلق على تسبيح العقلاء اسم الصلاة لأنه تسبيح حقيقي، فالمراد بالصلاة الدعاء وهو من خصائص العقلاء، وليس في أحوال الطير ما يستحق إطلاق الدعاء عليه على وجه المجاز، وأبخيار دلالة أصوات الطير اسم التسبيح لأنه يطلق مجازا على الدلالة بالصوت بعلاقة الإطلاق وذلك على التوزيع، ولولا إرادة ذلك لقيل كل قد علم تسبيحه أو كل قد علم صلاته. والخطاب في قوله ألم تر للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد من يبلغ إليه، أو الخطاب لغير معين فيعم كل مخاطب كما هو الشأن في أمثاله. والاستفهام مستعمل كناية عن التعجيب من حال فريق المشركين الذين هم من أصحاب العقول ومع ذلك قد حرموا الهدى لما لم يجعله الله فيهم، وقد جعل الهدى في العجموات إذ جبلها على إدراك أثر نعمة الوجود والرزق، وهذا في معنى قوله تعالى إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والصفات من صفات الطير يراد به صفهن أجنحتهن في الهواء حين الطيران، وتخصيص الطير بالذكر من بين المخلوقات المقابلة بين مخلوقات الأرض والسماء بذكر مخلوقات في الجو بين السماء والأرض، ولذلك قيدت بصافات. وفعل علم مراد به المعرفة لظهور الفرق بين علم العقلاء بصلاتهم وعلم الطير بتسبيحها، فإن الثاني مجرد شعور وقصد للعمل. وضمائر علم صلاته وتسبيحه راجعة إلى كل لا محالة، ولو كان المراد بها التوزيع على من في السماوات والأرض والطير من جهة وعلى اسم الجلالة من جهة لوقع ضمير فصل بعد علم فلكان راجعا إلى الله تعالى. والرؤية هنا بصرية لأن تسبيح العقلاء مشاهد لكل ذي بصر، وتسبيح الطير مشاهد باعتبار مسماه، فما على الناظر إلا أن يعلم أن ذلك المسمى جدير باسم التسبيح. وعلى هذا الاعتبار كان الاستفهام الإنكاري مكين الوقع. وإن شئت قلت إن جملة ألم ترى جارية مجرى الأمثال في كلام البلغاء، فلا التفات فيها إلى معنى الرؤية. وقيل الرؤية هنا قلبية، وأغنى المصدر عن المفعولين. وجملة والله عليم بما يفعلون تدليل، وهو إعلام بسعة علم الله تعالى الشامل للتسبيح وغيره من الأحوال. والإتيان بضمير جمع العقلاء تغليب، وقد تقدم في أول قوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم في سورة البقرة، وقوله ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن في سورة الأنعام. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.